يهدي اللي امن به، يبقى يهديه بمعنى ايه؟ يعينه، والا يهديه بمعنى يدل الكل مدلول ولا لا؟ الكل ايه مدلول. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الايه الفاسقين، الله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى بين من يهديه ولا لا؟ بين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ساعة تسمع أم حسبتم أم، اعرف ان فيه هنا حاجتين اتنين، كلمة بل وهمزة الاستفهام للإنكار. يبقى أم حسبتم بل أحسبتم، بل يعني إيه بل؟ إحنا قلنا إن بل دي تيجي للإضراب، يكون فيه كلام سابق وأنت تريد أن تنفي الكلام السابق وتأتي بما يناقضه ما يقابله، زي ما تقول إيه جاء زيد، نقول بل جاء عمرو. يبقى كأنك انت بتنفي ايه زيد، يبقى بتضرب عن الايه على الاولان، قلت جاء زيد بل عمر، كأنك انت الاول انت عايز تقول ايه زي عمر، انما لسانك قال ايه جاء زيد، وبعدين قلت لا بل عمر، يعني كأنك اضربت عن مين اضربت عن الاول. وبعدين تبقى دي اسمها ايه بل الاضرابية، بل تبقى تأتي لتضربة عن كلام سابق وتأتي بإيه كلام قبله جديد. طب أدي بل والهمزة بتأتي للإنكار، يجي واحد يقول لك أتسب أباك، أنت أتستفهم منه ولا بتستنكر عليه؟ تستنكر عليه، يبقى اسمها همزة الإيه دي همزة الإنكار. يبقى أم دي جاية بدل حاجتين اتنين، بدل بل الإضرابية وبدل همزة الايه الانكار. طيب يبقى ايه اللي اضربت عنه هنا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني اظننتم انكم تدخلون الجنة بدون ابتلاءات تحصل لكم؟ كأن اللي كان مظنون ايه بده ينفي المظنون، يضرب عن المظنون ان ندخل الجنة بدون ابتلاء. ألا أضرب عندي وأنكر، بل ليس الأمر كذلك، بل ليس الأمر، لأن همزة الإنكار تدل على النفي ولا لا؟ آه. يبقى إذن ساعة ترى أم تقول إن دي تتضمن معنى بل الإضرابية وهمزة الإيه الاستنكار. فإن كنت تعتقد أنك تدخل الجنة بدون أن تبتلى بالبأساء والضراء فليس الكلام على ذلك، بل لا بد من ابتلاء. إن كنت تظن هذا احنا ننكر عليك الايه العملية دي. فإذا جاءت الهمزة لوحدها بالإنكار زي من ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يبقى أنكر بس، لأن الكلام هنا ابتداء، الكلام هنا ابتداء. لكن الكلام لما يكون ظن الظن انك تريد ان تقول انك ستدخل الجنة بلا حساب، نقوم نقول ايه نجيب له ام اللي هي فيها ايه همزة الانكار وبل. فان لم يكن فيه كلام ما قبله يقوم يبقى ايه تبقى همزة الانكار. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ينكروا ان يظن الناس أنهم يكفيهم أن يقولوا آمنا بدون افتداء. ليه؟ لأن قول الإيمان شيء وتحمل تبعات الإيمان شيء آخر، وإلا كان القول يبقى سهل ولا لا؟ القول يبقى إيه سهل. الذي يصعب عملية الإيمان إيه؟ لا، العمل، حمل النفس على منهج الإيمان. ولذلك احنا قلنا سابقا نفتكرهم ان الجماعة الذين عاصروا محمد صلى الله عليه وسلم ساعة قال لهم قولوها قولوا لا إله إلا الله، وقعدوا يعني استكبروا انهم يقولوه، كانوا فاهمين لمطلوبه، كانوا فاهمين لمطلوبه، وإلا لو كانوا عارفين انها كلمة تقال بلا رصيد من عمل يؤيد ما كان أسهل ان يقولوها.